نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ومن بعد، اخواتي الكرام، نبدا بدرس الاصول اليوم، ومنهاج الاصول لعلم العلم الاصول للقاضي البيضاوي. وزلنا ما زلنا في مباحث التخصيص او المخصص المتصل، وذكر اربع انواع الاستثناء وقد انتهينا منه بفضل الله تعالى، وذكر فيه عده مسائل، اربع مسائل انتهينا منها، ثم وقفنا عند الشرط. سنحاول ناخذ الشرط والصفه والغايه بحيث ننتهي من التخصيص المتصل، ثم ان شاء الله حسب الوقت هل ندخل في المنفصل ام نجعله يعني في وقت اخر. وقال المؤلف: الثاني الشرط، وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده كالإحصان. قال: وفيه مسألتان. طيب، هو قال ده كأنه يعرف الشرط على أنه ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. إذن هنا أنت عندك مؤثر، والمؤثر هذا قد يتوقف على غيره من حيث الوجود والتأثير معا، وقد يتوقف عليه على غيره من حيث التأثير فقط. يعني قد يكون المؤثر يتوقف على غيره من حيث الوجود ومن حيث التأثير معا، وقد يتوقف على غيره من حيث التأثير فقط. فالعلة مثلا، أو جزء العلة، أو الركن، هذه الثلاثة يتوقف المؤثر عليها من حيث الوجود والتأثير. يعني إذا وجدت العلة لابد الأول نقول الوجود، لأن المؤثر لا يوجد بدون علة، بدون وجود العلة لابد من وجود العلة حتى يوجد المؤثر، يبقى الوجود مهم. لذلك إذا لم توجد العلة لن يوجد المؤثر. كذلك الركن والجزء، بوجود الركن أو جزء الركن يوجد المؤثر. طب ده من حيث الوجود. طب من حيث التأثير؟ قالوا لأن التأثير هيتوقف على الوجود، والوجود متوقف على ما تقدم، فيكون التأثير متوقف عليه بالواسطة أيضا. طب خلينا نبين، هو يقصد هنا إيش؟ إنه يفرق ما بين الشرط وبين العلة والركن وجزء الركن. يريد أن يقول إن الشرط تعريفه، إنه تذكره في التعريف اللي كنا بنقوله في ورقات وغيره، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم. يبقى مفيش ارتباط بين الشرط والوجود، وجود المؤثر. هو ده اللي يريد أن يقوله، يريد أن يقول إن الشرط له علاقة بالتأثير، تأثير في المؤثر وليس في الوجود. يعني الوجود الشرط ليس هو وجوده مؤثر. مثلا هو هنا قال كالإحصان، هو الإحصان شرط في وجوب الرجم للزاني، يبقى المؤثر هو الزنا. انتبه، المؤثر هنا هو الزنا. طيب الحكم وجوب الرجم بشرط الإحصان، عشان يبين لك المسألة، هل الإحصان شرط في وجود الزنا؟ لا، ممكن الزنا يكون موجود وما فيش إحصان، لذلك يبقى حكم تاني الجلد. فأريد أن أقول لك أن الإحصان شرط، الإحصان لم يؤثر على وجود الزنا، مفيش ارتباط بين الإحصان ووجود الزنا، بدليل أن ممكن الزنا يحدث وما فيش إحصان. هو كل ده بيظهر لك إيه؟ أن الشرط علاقته في المؤثر التأثير مش الوجود، بخلاف الركن والعلة وجزء الركن مرتبط بالوجود ومع وجود المؤثر، وعدم وجوده وعدم وجود المؤثر. لا، لذلك أنا ممكن أجد شرط لكن مش مؤثر على وجود المؤثر، هو له علاقة بالتأثير وليس بالوجود. ذاك الإحصان المؤثر هو الزنا، هيتوقف على الإحصان من حيث التأثير فقط. يعني علاقة الإحصان بالزنا من حيث تأثير حكم الرجم فقط وليس بوجود الزنا. فهمتم الآن أحمد؟ إن الشرط غير مرتبط مع المؤثر بالوجود، يعني وجوده مش هو المؤثر. يعني ممكن الشرط لا يوجد لكن المؤثر موجود. الإحصان مش موجود ده شرط، لكن الزنا موجود بغير إحصان اللي هو البكر. هو الجمحة يلزم من لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لا يلزم من وجوده الوجود. يعني ممكن تتطهر لكن لا يلزم من الطهارة صحة الصلاة. ممكن صلاة تبطل بأشياء أخرى لكن يلزم من عدم العدم. اذا لما يكون في طهاره يبقى مش هيكون في صلاه صحيحه. اذا مفيش احصان مفيش رجم. ده لو عايز اقربها لك. لكن هو هنا بيتكلم بالتعريف تاني، يعني هي دي لمحه برضو غير الكتب الثانيه، يعني انه عايز يقول لك ان انتبه الشرط ملوش علاقه في الوجود، هو ليه علاقه بالتاثير فقط، عشان تفرق بين الشرط وغيره. يعني هنا قد ليس له علاقه مع المؤثر في الوجود لكن ليه علاقه فيه مع المؤثر في التاثير فقط. هو الذي يقصده في ذلك. لذلك هو قال ايش؟ ما يتوقف عليه اللي هو الشرط تاثير المؤثر لا وجود المؤثر. يعني المؤثر تاثيره متوقف على الاحصان، نعم، لكن وجود الزنا مش متوقف على الاحصان. فانتم هنا المساله تفرقه بين التاثير والوجود. هذا في الشرط، يبقى ده في الشرط. في الركن والعله وجزء الركن لا، هنا في وجود وتاثير الاثنين معا. الاثنين مع. طيب هذا اولا طبعا التعريف اللي اراده. الشرط قد يكون لغويا وقد يكون الشرط شرعيا، والمراد هنا في التعريف الشرط اللغوي اللي نتكلم عنه الان، ليس الشرط الشرعي. لذلك الشرط ليه ادوات، ان او ان واذا ومن وما ومتى وايان الى غير ذلك من ادوات الشرط. وهذه طبعا بتأتي بقى في السياق، يعني أدوات الشرط. ثم قال هنا وفيه مسألتان، يعني الشرط فيه مسألتان، وهو ما يتوقف. قال الشرط الأول أو الأولى، الشرط إن وجد دفعة فذاك، وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزاء أو ارتفاع جزء منه إن شرط عدمه. طيب متى يرتبط وجود الشرط بالمشروط؟ يعني لو قلنا لا يوجد المشروط إلا عند وجود جميع شروطه، هذا العلاقة. لا يوجد المشروط إلا عند وجود جميع الشروط. يعني أنت لو أردت تمثلها، مش إحنا قلنا الطهارة، هات المثال الثاني الصلاة. شوف لها كم شرط عندنا سواء الشافعية أو غيره، بعضهم يرى 9 شروط وبعض قال يعني إن وجدت الشروط التسع، لو قلنا بتسع مثلا، يبقى وجدت الصلاة الصحيحة. دي جميع الشروط. ولو كان لها شرط واحد، يبقى لو وجد شرط واحد يبقى وجد المشروط. يبقى العلاقة متى يوجد المشروط؟ عندما يوجد الشرط إن كان واحدا، أو جميع الشروط إن كانت الشروط متعددة. طب لو كان الشرط ذاك بيقول هو دفعة واحدة، إذا وجد دفعة واحدة يبقى وجد المشروط. طب إذا كان الشرط على أجزاء، لا يوجد المشروط عند إلا تحقق آخر دفعة تكون موجودة، أو يعدم إلا ما يتحقق كل الدفعات. وهيأتي بالمثال، يعني ممكن نأتي يوم أتى هنا بمثال، لا ما أتى هنا بمثال مثلا. إذن هنا يقصد هنا إذا وجدت دفعة فيوجد المشروط، وإلا إن كان الشرط لا يوجد دفعة بل أجزاء، فلن يوجد المشروط إلا إذا تكاملت الأجزاء بالكلية. يعني مثلا لو قلنا توضأت ولم تغسل قدميك، تقول الوضوء شرط لا يصح الصلاة به إلا به، لكن الشرط الوضوء ده أجزاء. فلو لا يحصل وضوء الشرط اللي هو الصلاة الوضوء كاملا إلا بغسل القدمين جزء، لأن هو لن تكتفي بجزء منه، ولا وتقول إيش إن الجزء الثاني يصح لابد من تكامل كل الوضوء. يعني مثلا لو قلنا اللي هو بيقول هنا مشروط عند دفعة. لو قلنا مثلا إن بعت عبدي فلك درهم مثلا، وإن تزوجت فلك عندي هدية. هنا الدرهم يستحق متى؟ بالبيع. أول ما يحصل البيع يستحق الدرهم، أول ما يحصل الزواج يستحق الهدية. طيب إذا لم يوجد البيع لا يوجد الدرهم، إذا لم يوجد الزواج لا يوجد الهدية. طب دي دفعة واحدة، يعني شيء واحد. لو قلنا في النوع الثاني إذا علق الشرط على شيء متكامل، يعني ليس دفعة واحدة دفعات. لو قارن مثلا لأحد أو أحد أبنائك أو أخواتك، إذا حفظت سورة البقرة فلك عندي 100 جنيه، متى سيستحق؟ بانتهائي من حفظ آخر آية من سورة البقرة. يعني طول ما قاعد يحفظ في البقرة هو الآن لا يستحق، لأن هنا الشرط على دفعات ويقصد ذلك أيضا. والعكس، طب هنا قال لك لو قال لزوجته إن لم تقرأ الفاتحة فأنت طالق، متى سيقع الطلاق؟ بترك آخر، لو تركت آخر كلمة ولا آخر حرف حتى من الفاتحة فلم تقرأ أي الفاتحة فيقع الطلاق. وليش بأن أقرر لك الصورة اللي ممكن يأتيك حالات في النكاح وفي الطلاق وفي الشروط في البيع تكون الشرط دفعة واحدة أو دفعات. فأنت تعلم الآن هنا أن الشرط مدام ترتب عليه التأثير، فلو كان على دفعات يبقى لابد أن إما يؤتى بكل الدفعات، أو لو كان فيه عدم يبقى تنعدم كل الدفعات حتى، أو ينعدم الكل حتى لا يقع الحكم في ذلك. هذه كانت المسألة الأولى. قال المسألة الثانية، ونقول ويسيرا إن شاء الله هنا اليوم، إن كان زانيا ومحصنا إن كان زانيا ومحصنا فأرجم، يعني أمر يحتاج إليهما، وإن كان سارقا أو نباشا فاقطع، يكفي أحدهما، وإن شفيت فسالم وغانم حر، فشفي عتقا أو عتقا، وإن قال أو فيعتق أحدهما ويعين. طيب هنا بتكلم عن الشرط الثاني. إذا وضعنا شرطين وعطفنا بينهما بالواو فلا يوجد المشروط إلا بوجود الشرطين معا، كأنه شرط أجزاء، يعني هو ممكن. أما إذا عطف بينهما بأو فيكفي أحدهم ويتعلق الإرادة بالإرادة. طيب خلينا نأخذ القرآن قبل ما يأتي باللي قاله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإن كان شرط من مريض أو به أذى من رأسه، يبقى هنا في أو، يبقى الاثنين هنا ليست المعية فيها. طيب ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تخير كل ده واحد من ثلاثة الشروط. يبقى هنا إن المقصود هنا في إن لو كان الشرط قد يكون واحد وقد يكون متعدد، يعني المسألة الشرط قد يكون واحد قد يكون متعدد، والمتعدد كان يقول معطوفا بحرف يفيد الجمع كالواو، وقد يكون معطوفا بحرف لا يفيد الجمع كأو. يبقى عندنا ثلاثة أقسام. إيش هما الثلاثة في الشرط؟ الشرط قد يكون واحد يبقى المشروط مثل الشرط، وقد يكون متعدد، والمتعدد قد يتعاطف بالواو أو قد يتعاطف بأو. يبقى عندك أقسام ثلاثة، ضربتها في ثلاثة هديك 9 حالات أو 9 صور. الصورة الأولى اتحاد الشرط مع اتحاد المشروط. شوف بس الصوت ماشي معاكم. اتحاد الشرط مع اتحاد المشروط. إن سرق زيد فاقطع يده كما قال هم، أو إن كان زانيا لا هنا ويا محصن لا ما قالهاش هذه، لا فلأخذ هذه الأولى. وعمل في صور وما أقل، إحنا نجمع 9 صور دلوقتي إن شاء الله. قال إن سرق زيد فاقطع يده، يبقى ده شرط ومشروط واحد، شرط واحد مش متعدد. يتوقف المشروط اللي هو القطع على الشرط، وهو وحده وجودا وعدما، يعني وجد اقطع، لم يوجد لا تقطع. اتحاد الشرط وتعدد المشروط، شرط واحد لكن تعدد المشروط بالواو، خلي بالك في واو او انا ان شفيت من مرضي تصدقت بدرهم وصمت يوما، فهذه هنا المشروط متعدد وبالواو، صحيح؟ يبقى هنا حصول الشرط اللي هو الشفاء مقتضي للاثنين، لابد ان هو الان يتصدق بدرهم ويصوم يوم. طيب الثالثة، اتحاد الشرط وتعدد المشروط بأو مش بواو. ان شفيت من مرضي انا اقول هنا تصدقت بدرهم او صمت يوما، فيبقى ياتي بواحد من الاثنين، لا يلزمه الجمع بين الشرطين. تخير الرابع، تعدد الشرط. بقى هنا الاول كله كان شرط واحد، تعال هنا بقى تعدد الشرط بحرف الواو مع اتحاد المشروط. هنقلب تعدد الشرط، ان جاءك محمد نقول ان جاءك محمد وكان مؤدبا فاكرمه، يبقى هنا الشرط تعدد، جاء محمد وكان مؤدب فاكرمه، المشروط واحد. طيب يبقى لابد الاثنين معا في الشرط، ان ياتي ويكون مؤدب حتى يكرم لتحقق. تعدد الشرط بحرف او مش واو، ونقول هنا مع تعدد المشروط بحرف واو. انا لا مش او، خلينا نقول انا خلينا في الواو تانية، تعدد الشرط بواو وتعدد المشروط بواو، لان احنا قلنا تعدد الشرط بواو والمشروط كان واحد. لا انا قلت تعدد المشروط الشرط بواو وتعدد المشروط بواو ايضا. نقول ان جاءك محمد وكان مؤدبا فاعطيه مثلا كتابا ودرهما، يبقى هنا تعدد وتعدد، هيجب الاثنين لابد فيهم. تعدد الشرط لكن بحرف او، لا تعدد الشرط بحرف واو ايضا مع المشروط باو. بقى نخرج بالثلاث حالات، تعدد الشرط بواو والمشروط بأو، إذا جاءك محمد وكان مؤدبا فأعطيه كتابا أو درهما، يبقى هنا التخير في المشروط لكن الشرط متحد. تعدد الشرط بأو مع اتحاد المشروط، مشروط واحد لكن تعدد الشرط بأو. إن جاءك محمد نقول لا بلاش إن جاءك، أنا مش هتمشي المعنى. إن ذهب محمد إلى المدرسة أو ذاكر دروسه، يعني ذهب او ذاكر دروسه فاعطيه درهما، يبقى واحد من الاثنين، لو راح ياخد درهم لو ذاكر دروسه ياخد درهم. تعدد الشرط باو مع اتحاد المشروط، تعدد الشرط باو مع تعدد المشروط بالواو. اذا ذهب محمد الى المدرسه او ذاكر دروسه فاعطيه درهما وكتابا، يبقى الاثنين دي الثمن. ثم الثامنه، تعدد الشرط باو مع تعدد المشروط بواو، والذي قلناها خلاص. يبقى اخر واحده، تعدد الشرط باو مع تعدد المشروط باو. اذا ذهب محمد الى المدرسه او ذاكر دروسه فاعطيه كتابا او درهما، يبقى هنا التخير في الاثنين هذا والتخير في هذا. طيب تبقى ان هو ما ذكرها عند اهل العلم، قالوا لابد هنا اتصال الشرط بالمشروط في الكلام، يعني اتصال الشرط بالمشروط دي من ضمن اللوازم. تذكروا في الاستثناء قلنا استثناء الاتصال وغير ذلك على الخلاف، هم قالوا في الشرط ايضا ان يتصل، يعني الشرط يجب اتصاله بالمشروط، يعني اتصالا عاديا، يعني لا يصح الفصل بينهما الا العرف المتعارف عليه، والا سيكون الشرط غير تابع للمشروط. لا لا ده دي شروط، خلاص خلصنا من حتى 9 حالات، هي سهلة يعني بس احنا فصلناها، لان ممكن تأتيك كلها وممكن في اما في من السنه او في الادله ايا كان يعني او في الكلام، لكن كلها مهمه في تاخير هذا والتعدد. لكن هو يتكلم عن الشرط يجب اتصاله بالمشروط اتصالا عرفيا او عاديا، بمعنى ما يكونش هناك انقطاع فلما يؤدي ذلك لعدم الاتصال الى عدم اتصال المشروط بالشرط فلا يكون تابعا له. وكذلك الشرط الواقع بعد الجمل المتعاقبه، تذكروا في الاستثناء قلنا الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاقبه، كذلك الشرط الواقع بعد الجمل المتعاقبه هيرجع الى جميع الجمل على الراجح. يعني لو قلت الان ايش، اكرم العلماء وتصدق على الفقراء ان دخلوا بيتك، يبقى اكرم العلماء وتصدق على الفقراء بعطف، صحيح جمل متعاقبه اهي بالعطف، ان دخلوا بيتك، هذا في شرط قلنا في الاستثناء. يبقى لو دخلوا بيتك مين اللي هيعود على مين الشرط؟ هيعود على اما الفقراء ويعود على العلماء، طبعا الخلاف اللي قلناه، لكن هو الصحيح انه يرجع الى الكل، وان كان طبعا الاحناف قالوا في الاستثناء يرجع الى اخر جمله فقط ايضا. طيب هذا كان بالنسبه للشرط، الحمد لله يعني يسير معنا الشرط. قال يدخل في النوع الثالث والصفه. قال الصفه مثل فتحرير رقبه مؤمنه، وهي كالاستثناء، وهو يقصد هنا ان الصفه من المخصصات المتصله ايضا، كالاستثناء وكالشرط تخصص، كقوله تعالى او في تحرير الرقبه في ايه الظهار، ثم في سوره النساء فتحرير رقبه مؤمنه. فهم قالوا هنا مؤمنة صفة، واعتبروا التخصيص وعون التقييد نوع من التخصيص، ان ممكن تقول هي مطلقة ثم قيدت، وهو التخصيص نوع من التقييد نوع من التخصيص، تخصيص بالصفة يعني التقييد يكون هو نوع من ذلك. هو قال في تحرير في الاول قول الله عز وجل في تحرير الرقبة اشترط الرقبة، ثم قال رقبة مؤمنة، هو هنا يريد ان يلحق كل احكام الاستثناء باحكام الصفة يعني يجعلها واحدة. طيب وهنا كان هذا هو طبعا بتاتي الاول مطلقه، يعني هو ليش وظيفه الباب ده؟ قلنا تخصيص، يبقى لابد ياتيك لفظ عام الاول هو تحرير الرقبه لو قلنا مطلقه يعني، ثم نزل تقييدها بالصفه بعد ذلك. لكن هو احال هنا الصفه الى الاستثناء المؤلف، يعني في ايش؟ اولا يشترط اتصالها بالموصوف زي ما قلنا في الشرط في الاستثناء ايضا، يعني لا يصح الفصل بينهما بزمن ايضا. طيب ان وقعت بعد متحد يعني اكثر من شيء ثم متحد، يعني مثلا لو ثم جاء التقييد، لو قال مثلا ارحم الاطفال اليتامى ماشي، طيب هذه ال طب ماشي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. مش بس على الـ على الـ على التليجرام. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. يقول صوت. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. زي مش موجود الان. طيب حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أنا بادي من 25 دقيقة. طب أنتوا فين على الفيس؟ كان شغال الفيس، شغال في ناس على الفيس تقريبا، كان 25 دقيقة احنا شغالين بس. ما أدري أنتوا سمعتوش حاجة خالص؟ أنتوا ما كتبتوش؟ طيب رجعوا 25 دقيقة شرحنا الشرط والصفة الآن بالتخصيص. أنا ظن إن أنا على الفيس موجود، على التليجرام موجود وبسجل كمان. الله المستعان. بس أنا بس على الفيس أيضا كنت. طيب قدر الله ما شاء فعل. طيب اسمعوا الجزء الخاص بما سبق، ممكن تاخدوه من على الفيس ان شاء الله، لعله سجل هناك. وانا كنت بسجل هنا كنت ايضا، بس منتين اتاكد. قلنا في الصفه اشترط الاستثناء، فقلنا اشتراط اتصال الصفه بالموصوف كالاستثناء، وايضا ان وقعت بعد متحد كقول المرء يعني ارحم الاطفال اليتامى، فهنا هيختص بالاطفال لا شك. طب لو قال لو فيها تعدد، يعني لو قال اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد، الزهاد هنا تعود للفقهاء وللعلماء، يعني الاثنين معا، لان الصفه رجعت للمتعدي هنا ايضا متعدد. واكرم العرب والعجم المؤمنين، يبقى تكرم العرب المؤمن، العربي المؤمن والأعجمي المؤمن، يبقى هنا يقصد بذلك. هذا أيضا في الصفة كالاستثناء، يعني احنا جبنا المثال وكالشرط. وإن كان هنا مش متعاقبة، اسمها متعدد، هنا مش متعاقبة بالواو، يعني مش عطفا لكن متعددة، يسمى هذا يعني في تعدد. انقطع الصوت. طيب أنا الصوت أنا مش عارف، أنا اكتشفت الآن إنه انقطع الصوت عموما. الحمد لله على كل حال. طيب تبقى ناخذ النوع الرابع وهو الغاية. قال الغاية وهو طرفه وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها، مثل ثم أقيموا الصيام إلى الليل، ووجوب غسل المرفق للاحتياط. طيب هذا اخر شيء من التخصيص المتصل، هيتكلم عن الغايه. والغايه غايه الشيء طرفه كما قال، غايه الشيء طرفه، وهي النهايه اللي ينتهي بها الحكم. واللي يدل على ذلك إما تأتي بلفظ إلى أو بحتى، يعني يدل على ذلك لفظان هما إلى وحتى. حتى طبعا إذا كانت جارة، يعني فإن كانت عاطفة لا تدل على الغاية، لو كانت في العطف لا تدل، لكن كانت جارة تدل على ذلك على الغاية. طيب هنا الإشكال كله في الغاية، إن فيها خلاف بين العلماء. هو حتى قال هنا وهي الغاية وهي طرفه وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها. هو عندك الآن إشكال في حكم ما بعد الغاية، ده أولا. وكمان هل الغاية تدخل في الحكم الذي قبلها أم لا تدخل؟ يبقى الغاية نفسها وما بعد الغاية أيضا، يعني اختلف العلماء في مدخول إلى وحتى. هل يكون حكمه مختلف لحكم ما قبله أو يكون مسكوتا عنه؟ الأحناف عشان ناخده الأول، لأنه يوم حكم واحد في المسألة، قالوا حكمه مسكوت. لو تذكروا هم لا يقولون بالمخالفة، يقول حكم المخالفة عندهم مسكوت عنه أيضا، فلا يقول مسكوت، ياخذ المنطوق ولا ياخذ المفهوم المخالف. وكذلك هنا قال بان المدخول الغايه مسكوت عنه، ما ياخذش لا ياخذ حكم مخالف الا لو جد دليل دل على خلاف الغايه، دل على خلافه يعني. اما الشافعيه اختلفوا على سته اقوال في المساله هذه، مساله المدخول الى وحتى. نلخص الاقوال، اول شيء قالوا مدخول الى وحتى الاثنين يعني حكمه مخالف لحكم ما قبله مطلقا، يعني كل ما ياتي ما بعد الى وحتى حكمه مخالف لما قبله. وده نسب الاسناوي نسبه للشافعي هذا القول، وده اختيار المؤلف لانه هو لا واجب غزل مثلا الاختيار لسه هو ايه مش واضح ما هو قال حكم ما بعدها ومخالف لما قبلها توضيح نعم اختياره يعني. اختياره نعم يعني انت الان واتم الصيام الى الليل اللي بعد الليل الى اللي جه بعد الى الليل صح نعم. طيب هل الليل فيه صيام؟ خلاص يبقى قبل الى كان ايش صيام، بعد الى لسه فيه صيام. يبقى هو يريد ان يقول ان مدخول ما دخل دخلت عليه الى وحتى ما بعده ياخذ حكم لا مخالف لحكم ما قبله، وهذا بالاطلاق يعني قالوا مطلقا ما بيفرقش خلاص ما بعد الى وحتى يخالف الحكم ما قبله. القول الثاني عندنا حكمه موافق لحكم ما قبله مطلقا، حكمه موافق لما حكم ما قبله يبقى فيه موافقه، ودي هتشكل عليك لو قلت مثلا فاغسلوا ايديكم الى المرافق، ويقول طيب لك المرافق داخله مع غسل يدين يبقى حكم واحد. انا بس اقربها لك قبل ما ياتي القول الاخر. طب ده القول الثاني. القول الثالث قالوا لا، ان كان جنس ما قبله ما بعده من جنس ما قبله دخل في حكم ما قبله، وان كان من غير جنسه لم يدخل بل يثبت له حكم مخالف. طب الامثال يتضح المقام. لو البائع بيبيع لمشتري فدخل الجنينه بتاعته بستان قال له ابيعك المنجو من هذه الشجره الى هذه الشجره، شاور له عليه من هنا الى هذه الشجره، ابيعك المنجو اللي موجود او الثمر من هذه الشجره الى هذه الشجره. هنشوف الى الشجره اللي هو شاور له عليها. إذا كانت الشجرة اللي شاور عليها شجرة مانجو يبقى دخلت لأنها من جنس ما قبلها. إن لم تكن شجرة مانجو شجرة موز أو أي شيء ثاني لا تدخل، الجنس مختلف. واضح؟ طيب هذا القول الثالث. قالوا هنا فرقوا تفريق آخر، قالوا إن كان ما قبل الغاية قد دخلت عليه من لم يدخل ما بعد الغاية في حكم ما قبلها، وإن لم تدخل عليه من دخل في الحكم. يعني مثلا بعتك هذه ببيع أرض، قال له بعتك القطعة هذه من الجدار هذا إلى هذا الجدار حدود، فقالوا لا لم يدخل الجدار الثاني في البيع. ولو قالوا له بعتك هذه القطعة إلى هذا الجدار، طب ما قالوش مين وإلى، قالوا إلى هذا الجدار، قالوا لا دخل الجدار في البيع. يعني لو قالوا مين وإلى أدخلوا الأول ولم يدخلوا الآخر، لكن لو قالوا بعتك إلى هذا الجدار أدخلوها معه، أدخلوها. إن كان ما قبل الغاية قد دخلت عليه من لم يدخل ما بعد الغاية في حكم ما قبله، وإن لم تدخل عليه من دخل في الحكم. هذا نص الحكم، نص القول. الخامس، إن كان ما بعد الغاية مفصول بفاصل حسي لا يدخل معه في الحكم. وإن كان ما بعد الغاية غير مفصول بفاصل حسي يدخل معه في الحكم. بمعنى قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، اللي بعد إلى الليل مفصول عن ما قبله اللي هو النهار بفاصل حسي وغروب الشمس، فقالوا لا يدخل الليل في حكم الصيام. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الأيدي إلى المرافق، المرافق غير مفصول عن الأيدي بفاصل حسي قالوا، فدخل حكم المرفق مع اليد. يبقى هنا التفرقة في القول ده إيش؟ بالفصل الحسي، ففرقوا بين الليل والنهار هنا، وهنا لم يفرقوا بين المرفق والباقي اليد فدخلوها معه. قالوا هنا مسألة فصل حسي، اللي قبله من دخلت ولا ما دخلت في الحكم من وإلى، وما قبله قال على اللي هو الثالث قال من جنسه أو من غير جنسه صحيح، والأول والثاني قالوا مطلقا يدخل، والأول لا مطلقا لا يدخل. تبقى السادس قال إن كان ما بعد الغاية مفصولا عما قبلها بفاصل حسي، تبقى قريب من الخامس، لم يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها جزما، وإن كان غير ذلك احتمل أن يكون داخلا في حكم ما قبله كما احتمل أن يكون غير داخل، فلا بد من قرينة. يعني هنا إيش قالوا؟ فأتموا الصيام إلى الليل، فقالوا هذه فصل حسي صحيح؟ هنا فلا يدخل. طيب ولا يدخل أيضا من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أموال اليتامى غير أموالكم، في فاصل يبقى لا يدخل، ما هو قال إلى صح، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يبقى هنا طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، قالوا هنا لا يدخل، لكن قال وأتموا الصيام إلى الليل، هنا يدخل إلا القرينة، هنا القرينة لا ليش تاني. إذا كان ما بعد الغاية مفصولا عما قبلها بفاصل حسي لم يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها جزما، وإن كان غير ذلك احتمل أن يكون داخلا في حكم ما قبله كما يحتمل أن يكون غير داخل فيه. فلو قلنا يبقى هنا بفاصل حسي صيام إلى الليل لم يدخل، لأن ده في فاصل حسي، الأموال إلى الأموال لا يدخل صح. تقصد اغسلوا وجوهكم وايديكم والمرافق، هذا ليس فصل حسي، بس هذا يحتمل فيه، لابد من قرين. طب ليش هنا قالوا ورد الاستعمال بعدم دخول ما بعد حتى فيما قبله؟ يعني في أدلة في هذه المسألة، في القول الأخير ايش قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، تروحت مني ولا لسه معايا؟ حتى مطلع الفجر صحيح، يبقى الفجر ليس منين؟ من مختلف، نعم فصل حسي. طيب فقد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا ما دخول حتى ما بعدها على ما قبلها. أيضا رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمريض والمجنون حتى يفيق صح، والصبي حتى يحتل. أيضا هنا إيش في فاصل في ذلك. طيب وإيه الفرق بين القول السادس والخامس؟ مسألة الاحتمالية في القرينة، قالوا اللي ما فيش فيه فاصل حسي ما جعلوش مباشرة جزما اختلف، قالوا لابد من قرينة تبين لنا، وده اللي جعله يرد على بعد هنا. وممكن طبعا مش قول المؤلف، المؤلف اختار قول المطلق، لما اعترض عليه قال انت بتقول مطلق مخالف، فقالوا طب والمرافق وفكسروا اجهدكم من المرافق، قلنا ان المرافق ليس فيها فاصل، ليس فيها فاصل يعني الحكم هنا ايش مش مخالف، صح. ما هو بيقول مخالف مطلقا المؤلف اعترض عليه بالايدي الى المرافق. طب غسل المرافق بنقول احنا ايش واجب، فهو على قوله المطلق المفروض لا تدخل، صحيح. هو هنا رد وقال ايش للاحتياط، ده رده هو وغير مرضي، لكن هو رده هنا ومنعه ايش للاحتياط، يعني من باب الاحتياط للخلاف الموجود، يعني قال من باب الاحتياط، يعني هو يريد ان يقول ان هي لم تدخل في حكم الغايه، لكن نحن قلنا بالوجوب لامرين. هو حقيقه الرد الاوسع بقى من كده عنده مش مجرد الاحتياط، قالوا ليش احتمل ان يكون غسلها واجب واحتمل ان لا يكون واجبا، اللي هي السادس لما قال محتاجين قرينه، فقالوا فبالخلاف قلنا بالاحتياط. وبعضهم رد تاني اصحاب هذا القول، قالوا ايوه لدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ورد ان يفعل ذلك، فقلناه بفعله بيان الوجوب وليس للايش للحكم لانه اختلط عليه. فالشاهد ان الاقوال سته، طبعا في منهم كل الاصحاب حتى عندنا اختلفوا فيها، لان ده اختلف الشافعي واختلفوا في التوجيه، تجد ان هم بعضهم ياخذوا القول الجنس ما قبله ومخالف الجنس ما بعد، وده مشهور في مساله الجنس لو كان مخالف الجنس اللي هو القول الثالث اللي قلناه ايضا، والبعض قال مساله الفصل الحسي، الاثنين دول اقوى قولين اللي هم مع القول الاول اللي هو انه يخالف مطلقا. فجعل بعضهم ان لو قال لو في الجنس ما قبله يوافق فجعلوه، وبعضهم قال على مساله انه لو كان في فصل حسي وليس في فصل حسي. احنا بنتعرض اصوليا عموما الان، الاقوال موجوده كلها في المذهب، وان كان طبعا اختيار اللي نسب للشافعي على الكلام الاسنوي القول الاول ان مطلقا حكم ما بعد الغايه يخالف حكم ما قبل الغايه، وده اللي رجح المؤلف كما قلنا، واختلفت بقى الصور في التطبيق سيجد لها مخارج عندهم يعني في ذلك. طيب هذا كان اخر شيء في التخصيص المنفصل، نقف عند التخصيص المنفصل نصلي، وان شاء الله بعد ذلك ناخذ منهج الطالبين. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. السلام عليكم.